اسلك دروب الخير للكون شمس تنير، خلي لك بصمة خلي لك بصمة ترشد قلوب الغير، ترشد قلوب الغير. الخير مسعانا مسعانا يرعانا والله يرعانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل الغيث من الغمام وأنبت الزهر والثمر من الأكمام، وشرف العلم وأهله بالرسول الإمام، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأكرم أصفيائه وأوليائه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتشرف المقالة القرآنية التابعة لمركز الخير لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمدينة المنورة بإقامة هذا المجلس العلمي البهيج تحت عنوان شرح كتاب النشر في القراءات العشر للإمام المحقق محمد بن محمد بن محمد بن الجزري عليه رحمة الله. وهذا المجلس وهذا الشرح يأتي في سياق سلسلة في دروب المنهجية والتأصيل. والحقيقة أننا في هذه الليلة ما بين ماجد ومجيد، أما الماجد فهو هذا الكتاب العظيم، كتاب النشر الذي هو غني عن التعريف، وأما المجيد فهو الشارح لهذا الكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور سالم بن محمد الجكني، وهو اسم غني عن التعريف، أستاذ الدراسات العليا بجامعة طيبة في قسم القراءات في الجامعة، وهو المشرف على كرسي القراءات وعلومها في جامعة طيبة بالمدينة المنورة. نحييكم طلاب وطالبات العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس أجرا مكتوبا في ميزان الشارح وميزان الحاضرين، اللهم آمين. نستفتح هذه المجالس بالذي هو خير، القرآن الكريم يقرأه الطالب نور حسن فاضل من طلاب أوائل المسابقات القرآنية من جمهورية أندونيسيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الحضور والأخوة المستمعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يكتب لنا القول الصالح والعمل الصالح في هذا المجلس وفي كل حين. وقبل أن نبدأ بهذا المشوار الذي أعتقد أنه سيكون 1000 خطوة إن لم يزد، فالخطوة الأولى التي نبدأ بها أرى أنها من الواجب علي أن أشكر أخي وزميلي وشيخي أيضا الدكتور عبد الله الجار الله حفظه الله على حسن ظنه بشخصي الكريم بأن وكلني لهذا حقيقة هذا الشرف. قراءة كتاب النشر لوحدها شرف. أي إنسان متخصص في علم القراءات شرف له أن يكون مصاحبا بعد أن يكون مصاحبا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مصاحبا لكتاب النشر، فهو شرف. أرى أن الدكتور عبد الله جزاه الله خير شرفني به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن هذا الظن وأن يشرح صدري وصدور الحاضرين والسامعين لنفهم هذا الكتاب وننزله حق المنزلة اللائقة به. وأرى أيضا من الشكر أن أشكر المقارئ القرآنية هذه الدار التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذا العمل في خدمة القرآن الكريم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف شرفهم الله سبحانه وتعالى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أوقاتها كلها شرف وبين الشرف وبين الشرفاء. حقيقة هذا الكتاب أقول وبكل صراحة إنه من أهم كتب القراءات، بل هو أهم كتاب في القراءات على الإطلاق، وهذا القول لا مبالغة فيه. ولنضرب مثالا، لو أن طالب علم عنده كتاب غاية الاختصار لأبي العلاء أو عنده كتاب الكامل للهذلي أو عنده كتاب المستنير، وهذه أمهات كتب القراءات حقيقة ومن أصول كتب القراءات، لو أن طالب علم عنده هذا كتاب من هذه الكتب أو هذه الكتب كلها لا يستطيع أن يستخرج القراءات المتواترة الصحيحة من هذه الكتب إذا لم يكن من أهل التخصص. لماذا؟ لأنها كتب لم تعتمد الصحة، وإنما اعتمد أصحابها على مروياتهم، فنقلوا كل ما قرأ به المؤلف، قرأ كل ما قرأ به وضعه في هذا الكتاب. فهذه نقطة مهمة جدا، أنه ليس كل كتاب في القراءات اشترط مؤلفه أن يكون ضاما القراءات الصحيحة المتواترة المقروء بها طبعا. فلهذا نقول أي شخص عنده كتاب من هذه الكتب لا يستطيع أن يستخرج القراءات المقروء بها إذا لم يكن من أهل التخصص. وصاحب التخصص من الذي أوصله إلى هذه الدرجة التي استطاع من خلالها أن يميز بين القراءة المقروء بها وبين القراءة الغير المقروء بها؟ إلا هذا الكتاب، كتاب النشر. فالذي لم يقرأ كتاب النشر ولم يقرأ طيبة النشر لا يستطيع أن يستخرج القراءة الصحيحة المتواترة المقروء بها. لأن الأمة بعد الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه اتفقت على أن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يضم القراءات المتواترة المقروء بها. وهذه الميزة لا أعرفها في أي كتاب من كتب القراءات، لا أعرف كتابا في كتب القراءات قبل الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وبالتأكيد ليس بعده، يعني قبل ابن الجزري ما في كتاب في القراءات العشر التزم صاحبه أن يضم فيه القراءات المقروء بها فقط، لا يوجد. لنفرض أن طالب علم عنده كتاب التيسير للإمام الداني، أو عنده كتاب السبعة للإمام ابن مجاهد، وهذا الطالب طالب العلم ليس متخصصا في القراءات وإنما متخصص في الشريعة أيضا، إذا استطاع من خلال كتاب التيسير للإمام الداني أن يستخرج القراءات السبع المتواترة، هذا أكيد، لأن الإمام الداني التزم بالقراءات السبع المشهورة المقروء بها. لكن هذا الشرط غير متوفر في كتاب السبعة، فكتاب السبعة لابن مجاهد ليس مقتصرا فيه على ما يقرأ به، بل فيه قراءات غير مقروء بها. فكتاب التيسير من يعتمد عليه بالضرورة أنه ستفوته القراءات الثلاثة المكملة للعشرة. هذا التقديم كله لأصل إلى نتيجة، ليس كلامي هو تقليد في هذه الكتب، هذه الكتب هي أمهات هذا العلم، وكلامي ليس من باب المقارنة بينها وبين ابن الجزري أو بين النشر من باب التقليل فيها، لا، وإنما من باب بيان مكانة ومهمة هذا الكتاب. فالذي يريد أن يعتمد من طلاب العلم حتى من غير المتخصصين في القراءة، الذي يريد أن يعتمد على القراءات الصحيحة المتواترة المقروء بها هو كتاب النشر. وهذا يفيد أبناء الطلاب في الدراسات العليا ويفيد الباحثين أيضا. فمثلا لو كان يحقق مخطوط في التفسير كمثال، أو في العقيدة، أو في أي مجال من مجالات البحث العلمي في الشريعة، وصاحبه جاء بقراءة، قال قرأ مثلا حفص أو قرأ عاصم، وهذا نلاحظه مع الأسف في كثير من البحوث، يذهب الباحث ويحقق أو يوثق هذه القراءة، قراءة عاصم مثلا من كتب التفسير أو من كتاب من كتب القراءات السابقة، وعندما يوثق يكون هذا الوجه لحفص غير مقروء به، فيظن غير المتخصص أن أي قراءة نسبت إلى حفص أو إلى عاصم أو إلى حمزة أو إلى ورش أنها مقروء بها، وهذا غير صحيح. لكن لو التزم بأنه يقتصر على ابن الجزري لخرج من هذه العهدة، فسيوثق قراءة مقروء بها، وإن لم تكن مقروء بها لحفص فهي مقروء بها لغير حفص، يعني لا يخرج عن كونها قراءة صحيحة متواترة. هذه النقطة هي التي تبين أهمية كتاب النشر. وإن ابن الجزري رحمة الله عليه لم يأتي بشيء جديد، القراءات التي فيه هي القراءات التي في الكامل، في المصباح، في المستنير، في كلها، لكن ابن الجزري عمله أنه استخرج لنا هذه القراءات المتواترة وجعلها بين دفتي هذا الكتاب. فعندما نتكلم عن أهمية كتاب النشر نتكلم عليه من حيث إنه الكتاب الذي اعتمد القراءات الصحيحة المقروء بها. ونستطيع أن نقول بكل أريحية أي قراءة منسوبة لأحد القراء أو رواتهم أو طرقهم غير موجودة في كتاب النشر فهي ليست قراءة صحيحة وليست قراءة متواترة. ألا يكفي هذه النقطة، ألا تكفي في بيان عظمة وأهمية هذا الكتاب؟ أعتقد أن هذه المقدمة يعني تكفي لبيان أو لمعرفة أهمية الكتاب. طيب، هذا أهمية الكتاب، من مؤلفه؟ كلنا نعرف أن المؤلف هو الإمام كما قال الدكتور قبل قليل محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمة الله عليه. طيب، من هو هذا الإمام ابن الجزري؟ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يعني حباه الله سبحانه وتعالى بالبركة قبل ولادته، وحباه بالبركة في شبابه وفي كهولته. بالبركة قبل ولادته لأنه والله أعلم فيما يظهر لنا، نحن ما نتكلم في الذوقيات، ولهذا المجالس العلمية لا نعتمد فيها على القصص الذوقية، الذوقيات شيء آخر، نحن نتكلم على حاجة يكون لها دليل. الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه فيما ذكر الإمام السخاوي في الضوء اللامع عندما ترجم له قال إن أباه يعني والد الإمام ابن الجزري شرب أو مكث 40 سنة لا يولد له ولد، ثم شرب ماء زمزم ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا يكون من أهل القرآن، فرزقه الله سبحانه وتعالى بابن الجزري. طبعا هذا الكلام جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح. الجزء الصحيح هو أن والد ابن الجزري رحمة الله عليه شرب ماء زمزم ودعا الله سبحانه وتعالى وهو يشرب ماء زمزم أن يرزقه الله ولدا يكون من أهل القرآن، وهذا قاله الإمام ابن الجزري نفسه، يعني قاله الإمام ابن الجزري نقلا عن أبيه، فيقول إن والدي رحمة الله عليه يعني قال لي أنني شربت ماء زمزم بنية أن يرزقني الله ولدا من أهل القرآن فرزقني الله إياك. أما الجزئية اللي غير صحيحة هي أن والد ابن الجزري مكث 40 سنة، وهذا غير صحيح، وهذا سببه ربما سهو من الإمام السخاوي رحمة الله عليه في الضوء اللامع احتمال، أو احتمال أن السابقين كانوا عندما يؤلفون الكتب يعتمدون على البطاقات، فيكتب معلومة في بطاقة ثم معلومة أخرى في بطاقة وهكذا بطاقات، ربما إحدى البطاقات تقدمت أو تأخرت أو سقطت فنتج عنه هذا السياق بأن والد ابن الجزري رحمة الله عليه مكث 40 سنة لا يولد له ثم شرب زمزم ثم دعا الله ثم الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه هو الذي بيّن لنا عدم صحة كلام الإمام السخاوي رحمة الله عليه، لأن الإمام السخاوي والد الإمام ابن الجزري ولد سنة 725، والد ابن الجزري ولد سنة 725 من الهجرة، وابن الجزري رحمة الله عليهم جميعا ولد سنة 751. طيب من 25 إلى 51 26 سنة تقريبا، صح؟ 26 سنة، إذا فين 40 سنة؟ ما تيجي. فهذا يبين أنه كذا، لكن الإمام ابن الجزري بيّن ذلك بأصرح من هذه العبارة، فقال إن والده أخبره أنه ذهب إلى الحج سنة 748 ثم شرب ماء زمزم ودعا الله، طبعا هذه في حجته الثانية، يعني حجة والد ابن الجزري الثانية دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الله ولدا من أهل القرآن، وكانت سنة 48. فيقول حججت في هذه السنة وشربت ماء زمزم ودعوت الله، ثم رجع إلى بلده ويقول وتزوجت بأمك سنة 759 49، وولدت لي في سنة 51 يعني بالتحديد ليلة السبت 25 رمضان سنة 751 من الهجرة. طبعا أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لنقطة مهمة جدا يا إخوان، من بركة العلم وأنتم باحثون، من بركة العلم أنك تسند المعلومة إلى من علمك إياها. وبهذه المناسبة أنا لاحظت، وأعوذ بالله من كلمة أنا أو المتكلم لاحظ، أن بعض الباحثين في علم القراءات المهتمين بابن الجزري يسندون هذه المعلومة إلى شيخ من شيوخ المدينة من شيوخه، وهذا غير صحيح. لا أريد أن أصلح بأسماء، ولا أريد أن أتكلم بشيء ربما يفهم منه حظ للنفس، حاشا وكلا. هذه المعلومة يعني مما فتح الله به على المتكلم قبل ما يقرب من 20 سنة. وأقول هذا ولو كان لي حظ من النفس، والله لما لذكرتها أول ما طلعت على البحث قبل 15 سنة، لأن بعض الباحثين كتب إن فلان قال كذا وكذا، وهذا غير صحيح. هذه المعلومة يعني مما فتح الله به على العبد المتكلم أثناء اشتغاله بالنشر، وهي من المسائل التي لاحظت فيها بركة للإمام ابن الجزري. وقصتي مع ابن الجزري، وهذه نقطة يعني طلب الشيخ أني أتكلم فيها، حقيقة ابن الجزري لم يكن لي على خاطر أن أهتم به، وإنما كنت مثل أي باحث يرجع إلى كتاب النشر ليوثق معلومة أو ليقرأ كتاب، ولم يكن يخطر على بالي أنني سأتولاه بالدراسة أو سأعيش معه. فتقدمت بفكرة لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض لبحث الدكتوراه، فرفضوا هذا البحث أو هذه الفكرة رفضت، فكانت لها علاقة بالتفسير والقراءات. وقدمت بحث آخر ثاني ورفض، وهذه حالة نفسية يعني من عاشها من الباحثين يعرف أنها يعني حالة نفسية متعبة، أنك تقدم بحث ثم يرفض ثم تقدم بحث ثم يرفض. فليلة من الليالي رأيت في المنام كأني أفتح إذاعة لندن في الصباح الساعة 7 صباحا، وإذا بالمذيع يقول أول ما نفتتح به برامجنا آيات من الذكر الحكيم يقرأها الشيخ الإمام محمد بن الجزري المتوفى سنة 833 من الهجرة. هذا والله يا إخوان في المنام، والله على ما أقول شهيد. فقلت هذا تسجيل نادر، الإمام ابن الجزري عنده تسجيل. فاستمعت للإذاعة وإذا الشيخ يقرأ، يعني صوته أقرب شيء لصوت الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمة الله عليه. لا أدري هل لأني أحب الشيخ محمد الصديق المنشاوي، لكن المنام هو هذا. فإذا به يقرأ قد أفلح المؤمنون، ويقرأ تقريبا 5 آيات أو 6 آيات. فاستيقظت واتصلت في يومها على شيخنا الدكتور إبراهيم، شيخي الدكتور إبراهيم الدوسري حفظه الله، فيعني قلت له رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، قال إن شاء الله رؤيا خير، فلماذا لا، وسيكون بحثك في ابن الجزري. فاتجهت نوعا ما إلى ابن الجزري، وكانت عندي نسخة خطية وهي النسخة الأزهرية، فحاولت أقرأ فيها. المهم قرأت فيها مقاطع وطابقتها مع المطبوع نسخة الشيخ الضباع، فوجدت فيها بعض التصحيفات وغواء، ففرحت فقلت هذا كويس، إنه مقدم بحث للجامعة وأقول لهم إن النسخة المطبوعة من كتاب النشر فيها وفيها وفيها وفيها، فنذكر معايبها. طبعا واحد باحث في سن الشباب فيبغى أي حاجة تقبل عشان يبدأ يشتغل، ولو على حساب مع الأسد، ولو على حساب الأئمة والشيوخ، هذه الحالة معروفة مع الأسد. فبعدها بليلتين أرى في المنام أنني في مسجد في المدينة المنورة. والله لا أدري في المنام هل هو في المسجد النبوي، هل هو في مسجد من مساجد المدينة، لا أدري، أو في القاهرة، المهم في مسجد يضم أناس كثيرين، وحلق أو حلقة واحدة والناس كثيرون، ويأتي شيخ أو رجل ويلبس لباس أبيض ويقف في وسط هذه الحلقة وأنا خلفه، ومن جماله ومن جمال لباسه وطوله متناسق، فنظرت إليه هكذا، يعني ما نظرت إليه بامتداد البصر لا، وإنما أنظر إليه كأنه. فسألت اللي قلت من هذا الشيخ، فقال لي ما تعرفه، قلت لا، قال هذا الإمام ابن الجزري، لكن ما رأيت وجهه وإنما خلفه، قال لي هذا الإمام ابن الجزري. ففي المنام وقفت وأريد أن أذهب إليه وأسلم عليه ويعني استيقظت، فاتصلت بالشيخ فقلت للشيخ ترى رأيت الإمام ابن الجزري لكن هذه المرة رأيت ظهره، فالمرة الأولى سمعت صوته والمرة الثانية رأيت ظهره، فقال لي بإذن الله تعالى بحثك سيكون في النشر أو عن ابن الجزري، فقدم، حاول بعد أسبوعين تقدم. فكتبت هذه الخطة، وكان البحث منهج ابن الجزري في كتابه النشر، وهذا لوحده بحث رسالة دكتوراه، لكن المشايخ في القسم هناك قالوا لا، بما أنه ذكر الباحث ذكر أنه في ملحوظات وأنه الطبع وأنه سيرجع إلى مخطوطات، نلزمه بأن يحقق الأصول أيضا، فأصبح البحث عبارة عن بحثين أو الرسالة عبارة عن رسالتين، منهج ابن الجزري في كتابه النشر، وزادهم المجلس العلمي هناك زاد مع تحقيق قسم الأصول. فمن يومها يعني بدأت العلاقة مع كتاب النشر ومع الإمام ابن الجزري. والله يا إخوان، والله على ما أقول شهيد، لا أتذكر أنني عشت في مسألة من مسائل النشر التي تحتاج إلى بحث أو تحتاج إلى إعادة نظر أو إلى تفكير أعيش معها أحيانا أسبوع أحيانا أسبوعين مهما طالت أو قصرت، وإذا الله سبحانه وتعالى يكرمني بالوقوف على حل لها، إما توثيقا، فأحيانا بعض المعلومات ما أجدها توثيق فبعد أسبوعين أجد لها توثيق، مسألة غير واضحة أجد لها توثيق، نص ينقله ابن الجزري وأنا أعرف أن هذا النص منقول، يعني من يعيش مع ابن الجزري يشم رائحة كلام ابن الجزري، فأحيانا نقول هذا الكلام ليس فيه رائحة كلام ابن الجزري وإنما هو منقول ابن الجزري ينقله، وهذا يجعلنا نقول كلمة مهمة جدا عند الباحثين. بعض الباحثين أو المنهج العلمي الآن الأكاديمي يقول إنك إذا ما وثقت إنك تكون أخطأت أو تكون سرقة، هذه الآن في مناهجنا صحيحة، أي طالب يبحث أو يكتب في رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه لا بد أن يوثق المعلومات التي ليست له، أخذت معلومة من الجزري لازم توثقها، من الداني لازم توثقها، فما تأخذ كلام الداني وتنقله على أنه كلامك. لكن عند السابقين هذه المنهجية كان معمول بها، وهذا السبب الذي نجد بعض العلماء يأخذ نصوص ولا يشير، لماذا؟ لأنه يعلم أن المتخصص الذي كتب له هذا الكتاب يعلم أن هذا الكلام كلام رجل سابق، ويعلم يعني طلاب العلم في ذلك الزمن كانوا في مرحلة يعرفون مصادر الأصول ومصادر المنقولات. طبعا أما الآن في عصرنا هذا لا، هذا الآن حسب المنهج الأكاديمي ما يجي واحد ينقل لي صفحة كاملة من كلام ابن الجزري ولا كلام الداني ولا كلام المصباح وما يوثق ويقول لك لا أنا متأسب للعلماء السابقين، لا، نقول العلماء السابقون كانوا علماء، لكن الذي يفعل هذا نقول له إنت الآن سابق، فالسابقون هذا كان منهجهم، أما المعاصرون فأصبحت عندهم نقل المعلومات بدون توثيق يعتبر سرقة، سرقة علمية، فتأخذ بالكم منها. وأنا أقول هذا لماذا؟ لأننا إن شاء الله إذا عندما ندخل في الكتاب ونقرأ في الكتاب سنجد نصوص كثيرة ابن الجزري لم يذكر لنا مصدرها، ولم يذكر، وأحيانا يقول قال فلان وأحيانا ما يقول، وأحيانا يقول قال فلان وينقل عنه نص ثم يعطينا إشارة الانتهاء، فيقول مثلا انتهى كلامه، طبيعي أن الكلام الذي سيأتي بعد كلمة انتهى المفروض أنه يكون كلام ابن الجزري وليس كلام الشخص الذي نقل عنه، لكن أحيانا وهذا قليل جدا سنلاحظ أن نفس الكلام الذي قبل كلمة انتهى والذي بعد كلمة انتهى هو لشخص واحد. هذه منهجية عند السابقين، من الآن نقول أنها لم تكن تعتبر أمرا سلبيا، لكن في زمننا هذا هي أمر سلبي فلا نعتمد على ذلك. هذا فيما يتعلق بقصتي مع النشر. طيب، ترجم موجز ابن الجزري زي ما قلنا ولد سنة 851 من الهجرة، قام برحلات، طبعا ولد في الشام، حج إلى المدينة وحفظ القرآن وعمره 13 سنة، يعني عندما رزقه الله حفظ القرآن أتمه وهو وعمره 15 سنة. ثم بعد ذلك ذهب إلى الحج وجاء إلى المدينة وقرأ في الروضة الشريفة على إمام المدينة في ذلك الزمن الشيخ محمد بن الصالح المدني، كان هو شيخ القراء في المدينة وكان خطيب المسجد النبوي الشريف، فأكرم الله سبحانه وتعالى الإمام ابن الجزري بأن قرأ ختمة على هذا الشيخ في الروضة الشريفة بمضمن كتاب الكافي، أعتقد الكتاب الكافي. ثم بعد ذلك رجع وبدأت منه رحلات علمية، ذهب إلى القاهرة مرات وقرأ على شيوخها، ثم ذهب إلى اليمن، ثم ذهب إلى العراق، ثم ذهب إلى شيراز، ثم رجع إلى مكة. فهذه رحلاته، وهي مفصلة إن شاء الله في الرسالة أو في الكتاب، فلا نطيل فيها الوقت. مؤلفات ابن الجزري، حقيقة هناك باحث، والله لا أعرفه شخصيا، لكن يظهر أنه باحث سوري اسمه الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله، هذا يعني كتب كتابين أو كتب بحثين، بحث عن ابن الجزري عن حياته وشيوخه، وبحث عن مؤلفاته. فالذي يهمنا هو البحث الذي يتعلق بالمؤلفات. تقريبا ذكر الدكتور حفظه الله يعني ذكر تقريبا 85 كتاب أو 85 عنوان، بعضها كتب وبعضها رسائل صغيرة، ويظهر أن بعض هذه الرسائل الصغيرة هي يعني لها علاقة بالنشر. لكن الذي لاحظته في هذا البحث، والشيخ كتبه قديما وأنا كنت أرجع إليه في رسالة الدكتوراه، كنت أرجع إليه يعني تقريبا قبل 20 سنة، يعني سنة 418، فالكتاب كان مطبوع في ذلك الزمن واستفدت منه. ولهذا عندما تكلمت على مؤلفات ابن الجزري لم أذكر أي شيء جديد، وإنما أحلت على هذا الكتاب ولم أذكر إلا بعض مسائل يعني فاتت الدكتور حفظه الله. فمن الكتب التي يعني من الكتب التي لم يذكرها الشيخ كتاب التقييد بين الشاطبية والتجريد، هذا كتاب ألفه الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بين الشاطبية وكتاب التجريد لابن الفحام، وهذا الكتاب ذكره ابن الجزري نفسه في غاية النهاية عندما كان يترجم لصاحب كتاب التجريد، فذكر أن له هذا التأليف. أيضا الفوائد المجمعة لم تذكر في بحث الدكتور محمد مطيع. أيضا ذكر كتاب كاشف الخصاصة في شرح الخلاصة، والخلاصة اللي هي ألفية الإمام ابن مالك. فهذا الكتاب حقيقة هو ليس للإمام ابن الجزري صاحب كتاب النشر، وإنما هو لمحمد بن الجزري، كان قبل الإمام بن الجزري تقريبا بخمسين سنة أو سبعين سنة. فطبعا هذه النقطة يعني درست لكن الخلاصة كما قلت أنه اتضح بالبحث وبالرجوع إلى هذا الكتاب أنه ليس المقصود، أن هذا الكتاب ليس لابن الجزري المخبر. أيضا الملحوظة الأخيرة في هذه البحث في بحث مؤلفات الإمام بن الجزري أنه ذكر أن الإمام الجزري له كتاب مختصر تاريخ الإسلام، وذكر أنه الشيخ ابن الجزري أو المؤلف قال انتهى من تلخيصه سنة 897 من الهجرة في مدينة أنطاكية. الملحوظة حقيقة هذه لم أحقق هل هذا الكتاب لابن الجزري صحيح أم لا، لكن هذه الجزئية أنه في نهاية المؤلف يقول أنه انتهى من تلخيصه سنة 897 في مدينة أنطاكية، نقول هذا التاريخ ابن الجزري لم يكن في أنطاكية وإنما كان في دمشق، بل لم يذهب إلى أنطاكية إلا بعد ذلك، يعني بعد السنوات يعني ذهب إلى إلى إلى تركيا. فهذه المعلومة بعد كذا ممكن أحد يبني عليها ليوثق هل هذا الكتاب لابن الجزري أم لا. هذا بالنسبة لمؤلفات ابن الجزري باختصار، ومن أراد التوسع فيرجع إلى كتاب الدكتور محمد مطيع الحافظ، فهو يعني جمع تقريبا كل ما وقف عليه، وكما قلت لكم تقريبا في ما يقارب 85 عنوان كتاب. طبعات كتاب النشر، حقيقة بعد البحث اتضح أنه أول طبعة لكتاب النشر هي طبعة الشيخ محمد أحمد دهمان، وطبعت سنة 1345 من الهجرة. وأخبرني أحد الشيوخ الشاميين والعمدة عليه، طبعا نحن يعني لا نصرح بالأسماء وإنما لا يهمنا وإنما تهمنا المعلومة فقط، وهذا مجلس علمي وربما ما نقوله يتأكد من صحته هل هو صحيح أم غير صحيح. فأحد المشايخ الشاميين أخبرني بأن الشيخ محمد أحمد دهمان لما يعني أكرمه الله عز وجل وتحصل على نسخ خطية من كتاب النشر في الظاهرية، يعني حاول أو فعلا يعني قام وحقق الكتاب. لما انتهى من تحقيقه في ذلك الوقت لم تكن هناك إمكانية بأن يطبعه في الشام، فذهب به إلى القاهرة والتقى مع الشيخ الضباع وعرض عليه، وكان الشيخ الضباع في ذلك الوقت يعني هو المسؤول عن المقاري، فكانت هذه الطب فالمهم طبع الكتاب وبنظر من الشيخ محمد الشيخ علي الضباع رحمهم الله جميعا. طبعا تأخرت الطباعة يمكن سنتين أو أكثر، ثم بعد ذلك يعني يرحمك الله، ثم بعد ذلك رجع الشيخ دهمان وطبع الكتاب في دمشق. بعد ذلك في سنة 1940، طبعا طباعة الشيخ دهمان كانت 1926، وفي سنة 1940 يعني تمت طباعة النشر اللي هي بتحقيق الشيخ علي محمد الضباع، وهي نفس النسخة الموجودة الآن بعد 80 سنة أو 90 سنة هي نفسها. ثم بعد ذلك طبعا أي طبعة ثانية للشيخ الضباع إنما كانت تصوير، وإلا الأصل يعني الشيخ الضباع لم يغير فيها. بعد ذلك في سنة 1980 طبعها الشيخ محمد شيخنا الدكتور محمد سالم حاسم رحمة الله عليه، وكانت في 3 مجلدات. طبعا طبعة الشيخ دهمان كانت في مجلدين كبار، وطبعة الشيخ الضباع كانت أيضا في جزئين مجلدين، وطبعة الشيخ محمد سالم حاسم كانت في 3 مجلدات، وهي نفسها حقيقة. أنا اطلعت على الطبعات الثلاثة، طبعت على طبعة دهمان وطبعة الضباع وطبعة الدكتور محمد سالم حسن رحمة الله عليهم جميعا، فهي نفسها، بل إن طبعة الشيخ الضباع والشيخ دهمان في غالبية التصحيفات هي في غالبية السقط هي في غالبية التصحيف هي. وهذا كان يعني مقارنة عشوائية، وإلا لو كان الوقت يسمح لا قمنا بمقابلة الطبعتين حتى نتضح. المهم كأنهما يعني من مصدر واحد. طيب ربما يسأل لماذا طبعة الشيخ محمد سالم حيسن رحمة الله عليه في 3 مجلدات؟ نقول الشيخ طبعة الدكتور محمد سالم حيسن رحمة الله عليه أضاف لها في الحاشية الشواهد من الطيبة وأحيانا يوجه، وإلا هي نفسه يعني الله أعلم أن الشيخ دهمان اعتمد على النسختين الخطيتين بما أنه أول من تولى طباعة الكتاب أو تحقيق الكتاب. الشيخ الضباع لا نعرف ما هي النسخ الخطية التي اعتمد عليها، لا نعرف، أو العبد الضعيف لا يعرف ما هي. لأنه حتى أثناء اشتغالي في البحث في الكتاب كانت في ذلك الوقت كانت عندي 8 نسخ خطية، وحاولت أن أعرف أي النسخ التي كان يعتمد عليها الشيخ الضباع رحمة الله عليه، حقيقة ما عرفت. إذا كان السقط مثلا في هذه المخطوطة ربما يتفق معه فأفرح فأقول هو يعتمد على النسخة الأزهرية، ثم بعد ذلك نجد ملحوظة أخرى وأرجع للأزهرية فأجد فيها الصواب وأجد فيها السقط في نسخة أخرى أيضا موجودة في مصر. فلهذا نقول لا أعرف، أو المتكلم لا يعرف ما هي النسخ الخطية التي اعتمد عليها الشيخ الضباع. أما الشيخ الدكتور محمد سالم حسن فلم يعتمد على أي نسخة خطية، لأنه يعني رحمة الله عليه كان أستاذي وشيخي ويعني عشت معه يعني سنوات، ولم يكن من أهل المخطوطات وإنما كان يعتمد على المطبوعات، فهو اعتمد على طبعة الشيخ الضباع رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك طبعا طبعة الشيخ الدكتور محمد سالم كانت 1980، ثم بعد ذلك في سنة 1986 طبعت طبعا في بيروت وكتب عليها أنها تحقيق أحمد أمين. حقيقة لا أعرف يعني هذا الشخص ولم أطلع على هذا التحقيق حقيقة، وإنما فقط لما أبحث عن طبعات النشر فوجدت أنهم يقول الشيخ الدكتور محمد مطيع الحافظ يعني ذكر أنه في سنة 1986 طبع ببيروت طبعا من النشر بتحقيق أحمد أمين، فلا أدري حقيقة كم في كم جزء لا أدري. ثم بعد ذلك حسب التسلسل أو حسب الذي يعرفه يعني أكرم الله سبحانه وتعالى محدثكم بأن تولى طباعة تحقيق النشر، وكانت رسالة علمية إلى نهاية الوصول. ثم بعد ذلك كنا في كلية المعلمين فجاء وفد من كلية المعلمين في الرياض فاقترحوا فقالوا لماذا لا تطبع النشر أو تعطي النشر للمجمع بأن يطبعه، فكان من ضمن البرنامج زيارة للمجمع، فاجتمعنا في مع الإداريين في المجمع فعرضوا عليه، والله هم الذين عرضوا أنا لم أعرض، فعرضوا قالوا لماذا المجمع لا يطبع النشر وخاصة وقد حقق، فتولى المجمع فأكملت تحقيق الفرش. ولهذا وحقيقة أقولها كما يقولون يعني لله ثم للتاريخ، التحقيق النشر هو عبارة عن تحقيقين، يعني الشغل الذي قام به محدثكم هو عبارة عن شغلين. الشغل الأول اللي هو تحقيق الأصول، هذا كان تحقيق علمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى حسب الجهد والطاقة والكمال لله وحده. فقسم الأصول يعني خدم يعني حسب الطاقة كما قلت خدمة أكاديمية علمية. قسم الفرش لم تكن القضية هي قضية التحقيق فقط، وإنما كانت القضية الأساسية هو إخراج النص، إخراج النص مصحح، وهذا هو الذي يعني كنت أحاوله بسبب اجتهاد في ذلك الوقت كنت أراه صوابا، ثم بعد ذلك ما أدري ماذا أقول أو كنت أراه صوابا. وهو أن عندما بدأت أحقق قسم الفرش سجل هذا الكتاب بقية الكتاب الفرش سجل رسالة علمية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، فتواصلوا معي تواصل معي الباحث مع بعض الإخوان في الجامعة هناك فقالوا هل ترضى بأن الطالب يسجل يكمل؟ قلت لهم يكمل. ولهذا أنا دائما أقول كتاب النشر ليس حكرا على أحد، من يقول أو من يظن أن كتاب النشر أنزله الله عليه فهو مخطئ، ومن يظن أنه لا يجوز لأي أحد أن يتكلم في كتاب النشر إلا هو فهذا مخطئ. كتاب النشر ليس لأحد، كتاب النشر ليس للسالم، ليس لفلان، ليس لعلان، ليس لأحد. كل من أكرمه الله عز وجل بأن فهم هذا الكتاب فله الحق أن ينظر فيه وله الحق أن يخدمه. أما ما نلاحظه اليوم، واسمحوا لي إذا كنت أخرج قليلا في دقيقة واحدة، أما ما نراه اليوم من بعض الجهات سواء رسمية أو شخصية أو فردية يظنون أن كتاب النشر حكرا عليهم وحكرا على فهمهم فهم والله مخطئون. بل إن هذه بدعة، ولا أحب أن أستخدم هذه الكلمة، بل إنها بدعة قرائية. كتاب النشر للأمة كلها. وابن الجزر رحمة الله عليه قال إنه أجاز به المسلمين كلهم. ومعلوم أن الإمام ابن الجزر كان يجيز حتى الذين لم يولدوا بعد. فكل متخصص في القراءات أو كل شخص هو أهل للقراءات هو مجاز بكتاب النشر، أجازه مؤلفه. فالنظر فيه ليس حقرا لأحد، ولا يحق لأحد أن يحتكر النشر أبدا، لا فلان ولا علان. فقلت لهم بالعكس، يعني كان سيخدمه ما عندي إشكالية، ومددته أيضا بالمخطوطات التي كانت عندي. وهذا السبب الذي يعني جعلني لا أهتم كثيرا بخدمة الفرش خدمة كما خدمته في الأصول. ولهذا في هذه طبعة المجمع قدر الإمكان النص صحيح، كلام ابن الجزري مطابق، وعملنا عليه مقابلات مع النسخ الخطية، وحاولنا أنه يعني يكون صوابا. السلبية في تحقيق الفرش هو أننا لم أو أن الباحث من العبد المتكلم هو أنه لم يكمل المنهج الأكاديمي أو لم يطبق المنهج الأكاديمي في التحقيق على الفرش. ولا أخفي سرا، من رمضان، ليس رمضان الفائت وإنما رمضان الذي قبله، يعني من سنة الآن من سنة ونصف تقريبا، ونعيد النظر في التحقيق، وإلى الآن لم ننتهي من سورة النساء. انتهينا من سورة البقرة وسورة آل عمران، ولم ننتهي من سورة النساء. تحقيق يعني علمي قدر الإمكان إن شاء الله. ومن هنا إلى أن تنتهي السنوات النظامية التي حسب النظام كتاب النشر يكون مسجونا فيها عند المجمع، لأن النظام يقول لك 5 سنوات ما يحق لك أن تتصرف فيه. فإلى أن تنتهي هذه السنوات، وبقي منها تقريبا سنتان أو سنتان ونصف، يكون إن شاء الله انتهينا من تحقيق الفرش. وإن شاء الله المأمول أن تكون نسخة كاملة، يكون النشر حقق تحقيقا منهجيا كاملا بإذن الله تعالى. وأبشركم بأن الله سبحانه وتعالى والله قد فتح فتوحات في التحقيق لم أكن أتوقعها، وفتح مسائل لم أكن أعلمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وخدمة لكتاب النشر. ثم بعد ذلك أخيرا طبع الدكتور خالد حسن أبو الجود تحقيق النشر في 5 مجلدات. وطبعا الشيخ كانت عنده، الدكتور خالد يعني كان عنده اجتهاد أنه يعني يدخل طيبة النشر مع النص، فكان يجعل النص لوحده، ثم أو في البداية في الترويسة يكتب بيت الطيبة، ثم يذكر ما يقابله من كلام النشر، ثم بعد ذلك يعني في الحاشية يحقق يوثق أو كذا أو يشرع. فجاءت طبعته في 5 مجلدات، والله أعلم رأى أن السبب هو أنه إدخاله للطيبة في هذا التحقيق. وهذا طبعا كما قلت قبل قليل يعني سبقه إليه الشيخ الدكتور محمد سالم محيسن رحمة الله عليه. وحقيقة أقول كل الذين خدموا النشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وكل من سيخدم النشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وأن يجعلنا جميعا نحن الذين خدمنا النشر أو الذين سيخدمون النشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خدمتنا لهذا الكتاب داخل في خدمتنا أو في خدمة كتابه الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ولا يحرمكم ولا يحرمهم هذا الأجر. هذا ما يتعلق بكتاب النشر من حيث الطباعة ومن حيث طيب بقي منهج ابن الجزري في كتابه النشر. حقيقة هذا يحتاج إلى محاضرة جدا، لأن هذا الكتاب المجلد الأول هو كله في منهج ابن الجزري. يعني المجلد الأول الذي طبعه المجمع، طبعة المجمع، المجلد الأول هو في دراسة كتاب النشر، وجاء في 426 صفحة. فمنهجيته ما استطيع أن ألخصها في في دقيقتين أو ثلاث دقائق، لكن أقول باختصار ابن الجزري رحمة الله عليه ضم في كتابه وسائل علم القراءات السبعة. الشيخ الصفاقس رحمة الله عليه يقول إن وسائل علوم وسائل القراءات سبعة، وهي العربية طبعا، والمقصود بالعربية اللي هي المسائل النحوية في الدفاع عن القراءات، هذه موجودة، التجويد موجود، الرسم موجود، الوقف والابتداء موجود، عد الآية اللي هي الشيخ يسميها الفواصل موجودة، الأسانيد موجودة، والشغل والنشر حقيقة أهم شيء فيه هو أسانيده، يعني باب الأسانيد، وتقريبا أخذ 100 صفحة، يعني أخذ 100 صفحة من النشر، هذه الأسانيد هي شغل ابن الجزري، وهي الشيء المهم في كتاب النشر. فأيضا بالأسانيد أيضا العلم السابع أو الوسيلة السابعة من وسائل علم القراءات التي قال عنها الشيخ الصفاقس رحمة الله عليه هو الابتداء والختم. والشيخ شرح ماذا يقصد بالابتداء والختم فقال هو الاستعادة والتكبير ومتعلقاتهما، يعني يقصد بالبدء والختم الاستعادة والتكبير وما يتعلق بذلك. هذه المسائل الوسائل السبعة كلها موجودة في كتاب النشر، بالإضافة إلى منهجية أخرى. الشيخ ابن الجزري له منهجية في الأسانيد، له منهجية في عرض المعلومات سواء كانت قرائية أو سواء كانت إسنادية أو سواء كانت دفاع أو سواء كان مناقشة أو سواء كان تضعيف أو ترجيح إلى غير ذلك. نبذة مختصرة وتعليقات عن الشروح. لا أعلم أن أحدا شرح كتاب النشر، هناك في المخطوطات موجود عناوين شرح للنشر، وبعضها يقول يعني بعضها منسوب إلى الشيخ الزميري، وبعضها منسوب إلى أو نسخ أخرى منسوبة إلى الشيخ زكريا الأنصاري، موجود يعني في الفهارس شرح كتاب النشر لكذا. وبعد الاطلاع عليها هي ليست شرح، وإنما هي اختصار لكتاب النشر. أما البحوث أو الكتب التي أقيمت حوله، طبعا الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، وبقيت الأمة من زمن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه تقريبا إلى زمن الشيخ الإزميلي أو زمن شيوخه ما عندهم إلا كتاب النشر، فيقرؤون ويقرؤون به. فلا أعلم أن هناك دراسات قبل كتاب ابن الجزري يعني أقيمت عليه، يعني قبل زمن الإزميلي، لا أعلم أن هناك يعني دراسات أقيمت عليه، يعني دراسات يعني ناقشت ابن الجزري فيما يقول أو ضعفت أو كذا. أما أنه واحد يؤلف كتاب ويعتمد على ابن الجزري فهذا يعني كل من جاء بعد ابن الجزري في القراءات فهو عالة عليه. ما أخذوها يعني أقولها بكل صراحة، لا يوجد كتاب بعد ابن الجزري خرج عن الإمام ابن الجزري، لا يوجد. حتى أشهر مؤلفين في علم القراءات بعد ابن الجزري وهما الشيخ الإزميلي رحمة الله عليه والشيخ المتولي رحمة الله عليه لم يخرج عن ابن الجزري، لم يخرج. مؤلفات ابن الجزري رحمة الله عليه التي في التحريرات وفي غيرها هي كلام ابن الجزري فقط، إنه يقدم أو يؤخر. يعني لو أخذت أي مسألة للشيخ الإزميلي أو غيره و عرضتها على النشر نفس الكلام، بل من هو أقدم من ذلك اللي هو تلميذ الشيخ ابن الجزري اللي هو الإمام النويري رحمة الله عليه. الإمام النويري رحمة الله عليه عندما شرح الطيبة هو شرحها بكلام النشر، ما زاد ولا شيء، هو كلام أخذ كلام ابن الجزري في الطيبة وعلق عليه بكلام النشر. يعني لو أخذنا طبعة الدكتور خالد حسن أبو الجود وأرجو أن يعني يتقبلها بصدر رحب، يعني لو أخذنا طبعة خالد أبو الجود هي نفسها تقريبا يعني نفس الطريقة، هي نفس طريقة الشيخ النويري، يعني يشرح كلام بأبيات الطيبة بكلام النشر. أيضا الشيخ تلميذ ابن الجزري رحمة الله عليه وهو من أشهر تلاميذه الشيخ الطاهر الأصفهاني طاهر العرب عنده منظومة في القراءات العشر الطاهرية و يعني تحصلت على شرح لهذه وعلى هذه الشرح للطاهر نفسه يعني شرحها. هناك حسب علمي لها ثلاثة شروح يعني شرح اللي هو بحر الجوامع للطاهري وهذا سجل أو انتهي أيضا منه في جامعة مرقرة وشرح للمؤلف نفسه للناظم نفسه الشيخ طاهر بن عرب وهذا سمعت أنه مسجل في جامعة مرقرة يعني تشتغل عليه إحدى الأخوات. المهم اطلعت على هذا الشرح للشيخ طاهر طبعا هو نظم النشر وشرحه بكلام النشر لم يخالفه إلا في مسائل قليلة يعني ربما الله أعلم يعني ما لا أريد أن أتكلم في شيء أجزم في شيء غير متأكد منه لكنها مسائل لا تكاد تكون تذكر ومن أشهرها المشكلة القائمة بين أهل التحريرات ولا يزعل علينا الشيخ عبد الله ولا يزعل علينا أهل التحريرات مسألة الغنة للأزرق له غنة ما له غنة فهو ذكر كلاما يعني نفس الكلام الذي يقوله طاهر بن عرب هو الكلام الذي يعني يأخذ به الآن مدرسة الشيخ المتولي رحمه الله عليه التي تمنع الغنة للأزرق فمسائل قليلة هي التي خالف فيها ومع ذلك مخالفته لم يكتب لها التوفيق. الله سبحانه وتعالى لم يكتب التوفيق ولم يكتب الاستمرارية إلا لابن الجزري وكتابه النشر. علاقة الطيبة بالنشر طبعا أنا ماشي حسب الخطوات يا دكتور فالآن نحن في الخطوة السابعة من ثمان خطوات. علاقة الطيبة بالنشر هي حقيقة علاقة الأم بابنتها. كيف تتصورون ها علاقة الأم بابنتها؟ يعني نفرض أن أم عندها بنت علاقتها ماذا حتكون؟ خاصة إذا كانت البنت طيبة ما لن تخرج عنها ولن تخرج عن طوعها. لكن هذه الأم وهي النشر يعني حقيقة يعني خبت عن بنتها عندها أربع جواهر فخبتها عنها ما أعطتها إياها إيش بفتضح؟ كلام صحيح بما أن شبهناها بالأم هي نفس الشيء. هناك أربع جواهر يعني أربع كلمات ذكرها الشيخ ابن الجزري رحمه الله عليه في النشر وهي مذكورة في الدرة اللي هي الانفرادات في النشر ذكر بأنها انفرادات الشطوي أجعلتم سقاط الحاج وعمرات المسجد الحرام لا يخرجوا إلا نكدا لا يخرجوا فتغرقكم الأربع هذه المسائل ابن الجزري في النشر ذكر بأنها انفرادة يعني يقول انفرد الشطوي وجاء في الدرة وذكرها لكن في الطيبة لم يذكرها. فهذا معنى أن هذه الأم منعت هذه الجواهر الأربعة عن ابنتها النشر. ابن الجزري منع هذه الانفرادات الأربعة عن الطيبة فلم يذكرها في الطيبة. لماذا؟ هذه مسألة ثانية ما ندري هل هي غير صحيحة؟ طبعا هنا الذين اشتغلوا على الدرة المشايخ الذين اشتغلوا على الدرة قالوا إنها صحيحة. ابن الجزري ذكر أنها انفرادة طبعا هذا سيأتي في وقتها إن شاء الله لكن بما أن ذكرناها هنا نذكرها باختصار أما التوسع والمناقشة سيكون إن شاء الله في وقت إذا ربنا كتب. فنقول ابن الجزري لما ذكرها في النشر قال ذكر على أنها انفرادة وصرح بأنها انفرادة يقول انفرد الشطوي بكذا وانفرد الشطوي بكذا وكذا. لما جاء في الدرة ذكرها ولما جاء في التحبير ذكرها. فالذين اهتموا بالدرة قالوا هي قراءة صحيحة. أنا ما عندي إشكالية أنك تقول إنها قراءة صحيحة ما أناقشها لكن لما تقول إنها قراءة صحيحة بدليل فأنا الآن أناقش الدليل ما أناقش القضية. يعني بعضهم يقول هي قراءة صحيحة بدليل أنه أي ابن الجزري سجلها في الدرة. إذن أنت عندنا مسألتين، مسألة أن هذه موجودة في الدرة وإنها صحيحة، ومسألة أنه وجودها في الدرة هو الدليل على صحتها. طيب يجيك واحد مشاغب بدليل الممانع العكس، قل لك ولو كانت صحيحة لذكرها في الطيب، والطيبة أكثر من الدرة. إذن الدليل فيه إن فيه نظر، لأن أنت تقول إنها صحيحة بدليل وجودها في الدرة، أجيك أنا مثلا مخالفه وأقول لك هي غير صحيحة لأنها موجودة، ما هي موجودة في الطيبة، ما تشتغل تقول لي. إذا معناته أنه لابد أن يكون هناك دليل آخر غير هذا الدليل، فوجودها في الدرة هل هو الدليل؟ طيب عدم وجودها في الطيبة أيضا يعتبر دليل المخالف. فهذه المسائل مطروحة للنقاش، لكن هل هي صحيحة؟ هي لا شك أنها صحيحة، يقرأ بها؟ نعم يقرأ بها. فعلى الذين يستدلون بأدلة، وهذا هو القصد من هذه من إثارة هذه القضية، الذين يستدلون على صحة القراءات بأدلة ضعيفة يجب أن يسحبوا هذه الأدلة. يعني مو عيب أن يقول أن هذه قراءة صحيحة ومتواترة ومقروء بها لأن ابن الجزري نظمها واختارها في الدرة، فاختياره في الدرة صحيح، لكن الدليل على صحتها أنها في الدرة ما هو صحيح، لأن الدرة الطيبة أعظم من الدرة. طبعا أنا أقول لك يعني كما قلت يعني مناقشتنا ستكون في وقت آخر إن شاء الله. فعلاقة الطيبة بالنشر كما قلت لكم بهذه الصورة هي نفسها النشر، الطيبة هي نفسها النشر، إلا أنها النشر نثر وهذا منظوم، فمسائل قليلة موجودة في النشر وليست موجودة في الطيبة. والشيء الحلو الذي مثلا وذكرته سابقا قبل عدة سنوات في مجال آخر، أنه ابن الجزري عنده فيه روح أدبية. يعني عندما سمى هذه النشر وسمى الطيبة طيبة النشر، فكما قلنا سابقا يعني هذا يعني طيبة النشر هذه يعني حتى العنوان يعني عنوان حلو جدا، من يقرأ كتب الأدب يعرف ما معنى طيبة النشر. فكأن الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقول إن يعني حلاوة علم القراءات هي في طيبة النشر، طبعا مع ألفاظها اللي هي صعبة جدا وتركيباتها، لكن فائدتها. فلهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وحفظ الطيبة، من أكرمه الله وحفظ الطيبة وفهمها بإذن الله تعالى يعني لن يغلبه نظم آخر. فكما يقولون يعني هذه المنظومة بالإضافة إلى أنها نظم لكتاب النشر، لكن فيها روح يعني فيها روح الألغاز الأدبية. والشيخ رحمة الله عليه يعني هناك مفردات ممكن أنك أو أشطار أبيات ممكن أنك يعني لو أخذتها على حدة ربما تكون يعني جمل مفيدة، وهذه الطريقة هي التي أنصح بها من يريد أن يحفظ هذه المنظومات اللي هي زي الدرة وزي الطيبة. يعني هذه المنظومات اللي هي ليست شعر، هي منظومات علمية، يعني ليست يعني الطيبة ليست كالشاطبية ولا جنبها، يعني قصد في السلاسة وفي الجمال، لأن الشاطبية قصيدة وممكن تكون قصيدة أدبية بالإضافة لأنها منظومة علمية، لكن فيها صور علمية واضحة وصور أدبية واضحة وظاهرة. الطيبة فيها هذه الصور، لكن عبارة الشيخ هذه هي التي طمست هذه الصور الأدبية الحلوة. فلهذا من يحفظ الطيبة على تجزئتها بهذه الجمل المفيدة ربما تسهل عليه. النقطة الأخيرة في هذه المحاضرة التي هي عبارة عن مدخل لقراءة النشر إن شاء الله، الدراسات حول النشر دراية ورواية. قلنا هذا سابقا أنه الآن بدأت الدراسات كدراية، بدأت الآن يعني في هذا العصر يعني بدأت الآن تكثر، فبدأ الاهتمام بالتحريرات متعلقة ب... وإن كانت فيها رواية لكنها متعلقة بالدراية بجانب أكثر. أيضا مناقشة الأسانيد في كتاب النشر، هذه أيضا دراسات حول كتاب النشر من باب الدراية. إذا ما بقي شيء من هذه الخطوات الثمانية. نختم ولا باقي؟ أنا ما أدري كم وقت محدد. وقت ساعة. كان يكون ها؟ يكون فتح فرصة للأسئلة. طيب. يصير الاستئناف في الدرس قليلاً. طيب. إذا إن شاء الله كما قال الشيخ يعني الآن إذا هناك أسئلة متعلقة بالنشر ويصير بداية الأسبوع القادم بإذن الله مثل اليوم إن شاء الله. نبدأ بقراءة كتاب النشر وسأوفر للإخوان النسخة PDF. خلاص حلو. هي نفس النسخة PDF، هي نفسها نسخة المجمع، طبعة المجمع هي نفسها إن شاء الله. شيخنا حفظكم الله وإياكم. كان عندي سؤال حول مختصرات النشر أو تقريب كتابة تقريب النشر والكتب التي على منوالها، يعني هل هناك يعني من هذه الكتب ويعني ما الفرق الذي يجده الباحث يعني في هذه الكتب؟ كان عندنا الشيخ رحمة الله عليه كان يقول لي ابتعد عن أي كتاب ترى مكتوب عليه حققه الدكتور فلان، وابتعد عن أي كتاب ترى مكتوب عليه تهذيب واختصار. طبعا هو شيخ رحمة الله عليه شيخ كلاسيكي، يعني ما هو دكتور ولا شيء، وإنما هو شيخ محاضر، يعني خريج المحاضر العلمية. فأقول لماذا؟ فيقول الدكاترة يخربون الكتب. طبعا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه كان يقول أننا سراقين، يعني نسرق رحمة الله عليه. طبعا هذا المداعبة عنده رحمة الله عليه، لكن كجد يعني أنا ضد فكرة أنك تختصر كتاب أصله موجود. من يريد أن يختصر كتاب النشر ماذا سيترك لابن الجزري في التقريب؟ ابن الجزري يعني قرب النشر إلى أبعد الحدود وجعله في مجلد واحد وحذف عنك كل الأشياء التي لا تحتاجها. فأرى أنه أي كتاب مختصر في القراءات العشر متعلق بالنشر يكفي عنه تقريب النشر، يعني الذي يعني همته ليست همة أنه يقرأ كتاب النشر ويرجع إليه، وإنما يريد الاختصار أو يريد الراحة، خليك على تقريب النشر أحسن. فأرى أنه تقريب النشر هو أحسن المختصرات. ما رأيت كتاب زكريا الأنصاري، ولو رأيته لا يكفي من الجزري، معني ما رأيت من كتابه ولا أعرف شو اسم كتابه. ما اسمه أنت كتاب؟ ما؟ تلخيص تلخيص النشر ما والله ما اطلعت عليه. اطلعت على رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، حتى يمكن ناقشت جزء منها اللي هي الشيخ الإزميلي تلخيص الفوائد، كما قلت لك هو كلام ابن الجزري. ولا استبعد ان الشيخ زكريا الانصاري نفس الشيء اخذ كلام النشر واختصره. شيخ بين النشر والطيب الله يحفظك، من حيث هل كل ما في النشر في الطيبه ما علاقه حكايات ابن الجزري في النشر اذا قال حكي وكذا، هل كل الاقوال التي في النشر كيف تعامل ابن الجزري معها من حيث هذا ان شاء الله لما نصل الى كل مكان فيه نناقش. هو ابن الجزري ما عنده منهج، ما تستطيع انك يعني تقول ان تلزم ابن الجزري انه هذا هو منهجه. ابن الجزري عندنا نحن في الظاهر انه يمنع الخروج عن اسانيده، هو بنفسه خرج عن اسانيده. يعني مثلا فيما اتذكر الان مثلا الادغام المطلق ليعقوب، الادغام المطلق ليعقوب لو تطبق عليه منهجية طرق النشر ليس من طرق النشر. ابن الجزري هو نفسه الذي صرح، قال انه من قراءته على شيخ ابن مصباح من طريق الزبيري، ما هو موجود الزبيري ما هو من طرقه. ومع ذلك وضعه في الدر في الطيبة. وإن كان حكما وأيضا وهذه إشكالية. طيب الأربع الجواهر اللي كنا نتكلم عنها انفرادات الشقوي هذه في النشر صرح بأنها انفرادة، والإدغام المطلق قال إنه من قراءته من كتاب المصباح، وكتاب المصباح ليس من أسانيده، إن شاء الله سنعرف نحن كيف نستخرج الأسانيد من هذا. وهذه اللي هي خارجة عن أسانيده جاء بها في الطيبة، وهذه اللي هي انفرادة ما جاء بها. ف يعني ماذا تريد، ماذا تستطيع أن تقول، ما هي المنهجية ابن الجزري في مثل هذه القضية؟ قضية أخرى هاء السكت في كالعالمين ليعقوب أيضا فيها كلام، يعني كل كتب القراءات، لا أتذكر أن هناك كتاب من كتب القراءات جاء بها لرويس، هي في كتب القراءات عن روح. طيب ابن الجزري عندما تقرأ كلامه في النشر، وسنعود إليه إن شاء الله، يعني كلامه بل نص كلامه أنها روايات حكايات، ومع ذلك هو اعتمدها، وإن كان في الطيبة حكم عليها بأنها قلت لهذا السكت. فهنا قضية، كتب القراءات لا تذكرها لرويس وتذكرها لروح، والذين يذكرونها لروح يدخلون فيها الأفعال مثل يعلمون، مروية عن روح يعلمون نفس الطرق التي يعلمون، فابن الجزري أخرج الأفعال. فهذه مسائل قليلة تبين عظمة ابن الجزري، وتبين أن له يعني فكر خاص، لم يلتزم بما قال إنه أسانيده وطرقه. وهذه نقطة، هي نقطة إيجابية عند ابن الجزري. لماذا؟ لأن العلماء السابقين عندهم مسألة، عندهم شيئان، عندهم مسألة التنظير والتطبيق، اللي هو التقعيد والتطبيق. أنت تيجي تسوي القواعد ما عندي مشكلة، وهذه أكثر شيء، يعني هذه من علوم الحديث، هذه من علم الحديث، وربما تكون هذه المسألة من المسائل التي تأثر بها ابن الجزري بصنعة الحديث، وفي مسائل أخرى يعني فيه صنعة الحديث. حتى عندما جاء يعرف، كما سنقرأ إن شاء الله، لما جاء يعرف وقولنا في الضابط وصح إسنادا، لما جاء يشرح هذا الكلام هو شرحه بكلام الإمام البخاري بعلم الحديث، ولما جاء يقول تتبع ملتزم بالتحرير متبعا معتبرا الشواهد والمتابعات، هذا كله شغل محدثين. فربما يكون هو هذا يعني من تأثر الإمام ابن الجزري بعلم الحديث، وجاء وطبق هذه المنهجية، لأن عندهم هم منهجية إنه التقعيد شيء والتنظير شيء والتطبيق شيء آخر، ولهذا عندما يطبقون يخرجون عن قواعدهم، وهذا موجود كثير عند العلماء. فهذه زي مثلا حقة الإدغام وحقة السكت، هذه هي من باب التقعيد، ما تركب على الأسانيد، ما تركب على التنظير، لكنه لما جاء يطبق هو قرأ بها. أكيد ما خرج عن 36 نحن إذا قلنا 36، إذا قلنا إنه هو ابن الجزري ملتزم بالطرق حقته، هذه خارج عن الطريق. طيب هل ما خرج به ابن الجزري عن طرقه التي ذكرها في النشر، هل يقرأ بها أم لا يقرأ بها؟ أهل التحريرات ما يستطيعون أن يقول لا يقرأ بها، لأنه يقال لا يقرأ بها معناته أنه لا يقرؤون بالإدغام المطلق، ولا يقرؤون بها السكت، وربما بمسائل أخرى لا يقرؤون بها، لكن ما يقولون. فهي القضية أنه هو خرج عن طرقه، لكن هذا اختيار له، لأن ابن الجزري هو ألف هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو يعني ما كان يقرأ ويقرأ به. فمسألة السند هذه عندنا نحن فقط المتأخرين هنا نقول لك أنه ما يخرج عن طريق، وهم مع ذلك يمنعون الخروج للشاطبي ويجيزونه لابن الجزري. ما أدري مسموح أقرأ السؤال ولا ما مسموح؟ مسموح. اسمه نحن طالبات لا تعرف لا نعرف شيئا عن كتب القراءات وتعلمنا أن مدخل القراءات حفظ الشاطبية هل هذا صحيح؟ بعدين مبتدئة هل تنصحني بحفظ الطيبة؟ لا يا بنتي ما أنصحك أنك تحفظ حفظ الطيبة وأنت مبتدئة تبغى تدخل الجامعة وأنت لسه ما درستي المتوسط وثانوي مو صحيح لكن لا نعرف شيء عن كتب القراءات وتعلمنا أن مدخل القراءات حفظ الشاطبية لا المدخل القراءات أنك تحفظ القرآن برواية هذا هو مدخل القراءات من يتجه إلى القراءات فقط لم يحفظ برواية لا لأن هذه الرواية سواء كانت حفص أو ورش هذا هو الأساس حق القراءات فنحفظ أولا رواية حفص إذا انتهينا من رواية حفص بكل ما يتعلق بها وحفظناها حفظا جيدا ممكن بعد ذلك أن نذهب إلى الشاطبية ممكن نذهب إلى الشاطبية لكن لو استطعنا وهذا مع الأسف لا يمكن في هذا الزمن لا يمكن إلا لذوي الهمة أننا نأخذ كل رواية على حدة إذا أخذنا كل رواية على حدة ممكن أما اللي ينظر إلى الوقت وأنه سيطول به الزمن بعد أن يتقن رواية بعد ذلك يذهب إلى الشاطبية كمدخل للقراءات رواية وليس دراية أما الدراية فلا بد أن يقرأ كتب القراءات الكبيرة هل هذا صحيح إنه مدخل القراءات حفظ الشاطبية هل هذا صحيح يعني صحيح من وجه بعد أن نقرأ ونحفظ ونتقن رواية فإذا أتقننا رواية لأن هذه الرواية هي الأساس الذي نبني عليه لا يمكن شخصا يبني بيتا بدون تأسيس هل تنصحني بحفظ الطيبة؟ قلت لك لا ما أنصحك بحفظ الطيبة احفظ أول شيء الشاطبية بعدين احفظ الدرة بعدين احفظ الطيبة أما دايركت على الطيبة صعب شوي ومن ينصحك بأنك تحفظ الطيبة هذا يخونك هذا لا يريد لك الإتقان احفظي العنب يؤكل حبة حبة و الألف ميم ما يبدأ إلا بخطوة واحدة لا يبدأ إلا بخطوة واحدة فالتأسيس العلمي هو الصواب وهذا هو التأسيس المنهجية اللي نحن نعم أقول هذه هي المنهجية وهذه خلاص هذه المنهجية هنا فلا تجعل أحد الكلام لك وللجميع يعني لصاحبة السؤال وللجميع إنه لا أحد لا نترك المجال لأي شخص أو لأي أخت أو لأي أستاذة أو لأي شيخة أنها تشوش علينا لا تشوش على نفسك ولا تسمح لأي أحد أن يشوش عليك بما أنك أنت الآن يعني ملتحقة بهذا المركز إذن عليك بالمنهجية التي هنا فهي فيها الخير وهذه هي المنهجية الصحيحة وضربت لك المثال ما يمكن أن أخذ بنتي اللي عمرها 6 سنوات وأقول لها روح ادرسي لي متوسط وروح عند مدير المدرسة وتوسط له يا أخي يقول خذ بنتي عبد الله على مو صحيح لكن تدرس الابتدائي سنة أولى ثانية إلى وهذا هو التدريج فالتدريج في العلم هو التأسيس الصحيح إن شاء الله هذا يدي بالصغير جزاكم الله خيرا يا شيخنا وزادكم الله من فضله آمين السامعين جميعا مداخلتها عبارة عن استفسار بداية إن كتاب النشر أوسع من التقريب وأوسع من الطيبة يعني كل شيء في النشر لا يوجد في التقريب ولا يوجد في الطيبة بس هناك شفنا في أوجه زائدة يعني بالجزر مثلا يقول شيء في النشر ثم يخرج في الطيبة شيء يقول في النشر ثم يجد في التقريب يقويه يغيره هل في دراسات قامت مقارنة ماذا له التقريب والطيبة على النشر حسب علم من لم اطلع لم اطلع على دراسة تقارن بين ابن الجزري في التقريب وفي النشر وفي الطيب ولو أقيمت دراسة على آراء فأنا ناقشت رسالتين متعلقتين بابن الجزري واحدة جهوده في القراءات وهذه طبعا يعني رسالة علمية حتكون يعني جنب فقط لكن لو أقيمت دراسة حول آراء الإمام ابن الجزري في كتبه آراءه في كتبه، فيدخل التمهيد في التجويد ويدخل ما كل ما كتبه في، فأعتقد أنه يكون بحث جدا مفيد. آراء والاختيارات، لا لا خلينا آراء أول شيء ممكن، وليش آراء والاختيارات؟ إذا كانت المادة العلمية قليلة، فإذا كان مثلا في ماجستير ممكن آراء بحث والاختيار بحث، أو دكتوراه تجمع مع بعض وتكون دراسة حلوة جدا ممتازة جدا. الله يجزاك خير. وفقنا إياك يا رب. شكرا كريم. وإياك. جزاك الله خيرا جميع المستمعين. استفسار الشيخ الكريم، النشط كما تفضلتم له علاقة بالطيبة الطيبة، والطيبة هي التي عليه العمل الآن في الإطراف. أساليب ابن الجزري التي النشر وطيبة وقفتم على أساليب يعني متعددة متصلة، أم كتاب مقطوع الأساليب كتاب النشر الذي بين أيدينا لو تفيدنا في هذه الجزئية؟ ارجع إلى صفحتي في تويتر حتى تجد الجواب. يتكلم عن كتاب النشر، هل هو متصل بإسناد إلى ابن الجزري عن كتاب النشر؟ لا أعلم أن هناك سندا لكتاب النشر، ولم أسمع أن هناك سند لكتاب النشر إلا من شيخين في هذا الزمن. كل شيخ يقول، كل واحد من هذين الشيخين يقول إن عنده سند لقراءة الكتاب النشر منه على شيخه بسند إلى ابن الجزري، وأنا اطلعت على واحد منهما وطلبت الثاني ولم يتوفر لي، فأقول الله أعلم. كقراءة للنشر لا أدري، ما أعرف أنه لهذين الشيخين فقط. هو كان فيه ورقة علمية تذكرون في مؤتمر المغرب عن رحلة ابن الجزري لليمن، فاكر وسألت الباحث بكره يعني رحلة ابن الجزري لليمن رحلة مشهودة، وإذا كان فسيكون الاتصال هناك، وجدت في وقت متأخر يعني في، فكان الجواب أن أساليب ابن الجزري في اليمن ليس لها أثر ولا وجود، مع احتمال تكون في اليمن، احتمال تكون في اليمن، لأن اليمن يعني المخطوطات اللي فيه التي في اليمن ما خرجت، وهذه نعمة يعني ما خرجت، ما هو ما خرجت لماذا؟ يمكن الحرامية ما وصلوا هناك، حرامية المخطوطات ما وصلوا هناك، ولهذا سمعت إنه جامع صنعاء وهذا يعني في مخطوطات نعم جدا، وهذا حقيقة يعني أنا أحمله للباحثين في مجال القراءات اليمنيين حقيقة لا بد. شيخنا هو نزل إلى زبيد. ها؟ نزل إلى زبيد يعني. معلوم. نعم. لكن إلى صنعاء. يعني في دول كانت دول يعني كثيرة في تلك الاتهام دول في صنعاء الدول. في اليمن ممكن الجامعة وصلت إلى. أو في يعني المهم إنه في هذه البقعة المباركة فيها النشر وفيها القاموس المحيط، فيها كثير. بعد منكم الشيخ لاحق، تكلم الشيخ الله يسعدك عن طبعات النشر، أود أن أتكلم عن الفروق بين طبعات الشيخ الطباع ومتبعه وتحقيقكم، الفرق من حيث التصحيح التحرير استقامة النص الأثر، طبعا كذلك الأخيرة تتضبط بتحقيق الدكتور خالد موجود، فودنا يعني من خلال إحصائية ومن خلال تعاملكم يعني مع النشر يعني فروقات معينة إحصائية معينة. لا يخلو كتاب من تصحيح، من يستطيع أن يقول أنه حقق كتاب وأخرجه بدون تصحيح أو تحريف أو ماذا سيترك للقرآن الكريم؟ حاشا وكلا. ما الذي يعرفه يعني حق المعرفة أثناء الاشتغال، يعني كانت نسخة الشيخ الضباع ونسخة الشيخ دهمان أمامي، فلاحظت هذه النقطة وهو التشابه شبه التام بين النسختين، حتى فيما هو محذوف وموجود في المخطوطات، مثلا في نسخة الضباع موجود في نسخة دهمان، ما هو محرف في نسخة الضباع محرف في نسخة دهمان، فهذا واضح يعني بين هاتين النسختين واضحتين. أثناء البحث ما نادرا كنت أرجع إلى نسخة شيخنا الدكتور محمد سالم محيص رحمة الله عليه، ما كنت أرجع له كثيرا، لأن هي نفس نسخة الشيخ الضباع من جهة، وثانيا يعني خفت أني لو يعني خفت أني لو وداوم النظر في هذه النسخة في ذلك الوقت ربما أتأثر بمنهجه وأضع أبيات الطيبة وأضع أبيات الطيبة في التحقيق، فخفت أنا من هذه النقطة. وإلا هي الفكرة حلوة جدا، أنا يعني الفكرة التي قام بها الدكتور محمد سالم حياسين شيخنا رحمة الله عليه وشيخنا رحمة الله عليه، والتي قام بها الدكتور خالد أبو الجود كفكرة قد تنفع بعض الطلاب الذين يدرسون الطيبة مع النشر، لكن فتحقيق وطبع الكتاب على أنه كتاب النشر وهو ضمنه الطيبة، هذه يعني فيها نظر كان، وهذا ليس انتقاد لنسخة الشيخ الدكتور خالد أو الدكتور محمد سالم حيسي، لأنه هي ليست رسائل علمية. ثانيا أنه يعني كان الأولى أنها تكون كل واحدة على انفراد، لكن كما قلت الشيخان اجتهد الدكتور محمد سالم حيسي رحمة الله عليه والدكتور خالد أبو الجود يعني حفظه الله وبارك فيه، وكان اجتهاد. هل هذا الاجتهاد في محله أم في غير محله؟ أرى أنه قد يكون في محله في وقت ولا يكون في محله في وقت آخر. أما نقد المطبوعات وهذا ما حقيقة لا أدري، لكن كما قلت لك هذه الطبعة أيضا المجمعة مع أنها صححت، يعني صححت من العبد الضعيف وصححت من اللجنة المجمعة، فيها سقط الذي هو أشد وأشنع من التحريف والتصحيح. التصحيح والتحريف قد يكون في كلمة تتحرك، لكن في هذه الطبعة مع الأسف سقطت. أنا أتحمل حقيقة يعني طبعا كلها نتحملها ما في مشكلة، لكن ما كان بصنيعي طبعا القادمة نعم لا في الطبعة الجاية إن شاء الله حيكون، فما كان من صنيعي فهو سقط كلمة وكلمتين، لكن بالنسبة للمجمع يعني سقط أحيانا ثلاثة أسطر أربعة أسطر، والسبب هو تقني ليس إلا، والحمد لله يعني هو قليل يمكن في موضع أو موضعين ليس إلا، واستدركناها وكتبناها في ال وهذا محتمل يا شيخ ولا لا؟ سقط أحيانا مباحث التصوير ابن الجزري يعني حتى النسخ، يعني في نسخة الآن التي قلت لكم يعني هي نسخة ابن الجزري قرأت على ابن الجزري، وكتب ابن الجزري نفسه كتب في بعض الأوراق يمكن أكثر من 20 لوحة يعني يكتبها بيده بخطه في ضمن هذه النسخة، وقرأت عليه وقرأت عليه وأجاز بها، لما قابلنا بها فيها سقط، وهذه نسخة ابن الجزري. فالتحريف والتصحيح وهذا كله ليؤكد عصمة القرآن الكريم. ملحق النشر ليس لابن الجزري، لا علاقة له بابن الجزري. ملحق ابن الجزري ملحق النشر لا علاقة له بابن الجزري، لا علاقة له بالنشر. مثبت كيف يعني مثبت؟ أثبتنا أنه ليس لابن الجزري. نعم أثبتنا أنه ليس لابن الجزري. نعم ليس لابن الجزري، بل يعني من نفس الملحق هذا فيما أدل على أنه ليس لابن الجزري. وهذا المكان الذي فيه هذا الملحق في يعني اطلعت على 12 نسخة من النشر الموجود عندي الآن، 12 نسخة من النشر مختلفة التواريخ مختلفة النساخ. هذا الموضع اللي هو آخر شيء في الفرش في الأصول اللي قبل بداية سورة البقرة لما نذكر، وهنا أذكر أمثلة، هذا المكان ابن الجزري تركه بياض على أنه سيعود إليه، وما كتب فيه أي حرف. لا يعقل أنه يكون ابن الجزري كتب ويخبو ويسقط من 12 نسخة خطية، أربعة منها قرأت الموجودة عندي قرأت على ابن الجزري وقرأت في سنوات متأخرة. وبهذه المناسبة أقول ابن الجزري ألف كتابه وانتهى منه سنة 899 من الهجرة، 799 من الهجرة، وتوفي سنة 833، يعني كم سنة؟ تقريبا 35 سنة، ما أضاف ولا فصل في هذا الكتاب. وما أضاف أي شيء في هذا الكتاب. كل النسخ يعني في نسخ سنة أقدم نسخة التي طلعت عليها كتبت سنة 818 أو 17، هذه أقدم نسخة يعني أول أقدم نسخة طلعنا عليها، هذه نسخة في هذا التاريخ، في نسخة 823، في نسخة 828، وبعد كده في نسخ في 40 في 60 860 إلى غير ذلك. هذه النسخ كلها أنا بيهمني التي قرأت على ابن الجزري، فيعني في نسختين قرأت على ابن الجزري في الحرم المكي، في الحرم المكي حتى أنها قرأت في وقت الضحى، حتى يقول كانوا في ظهر الكعبة يعني في ظل الكعبة معناتنا في النهار. فهذه النسخ التي قرأت عليه كلها يعني قرأت كلها في 50 مجلس، يعني قرأوا كتاب النشر على ابن الجزري في 50 مجلسا، وموجودة فيها هذه الفهرسة لهذه الخمسين مجلس موجودة، يعني المجلس الأول من كذا إلى كذا، المجلس الثاني من كذا إلى كذا، ما فيها ولا حرف في هذه الفراغ الذي تركه ابن الجزري. نعم نعم متسلسل كل. من التلاميذ. كيف؟ من التلاميذ الملحق. لا لا لا من الذين قرأوا على ابن الجزري في ذلك الوقت وبحضور سماعه وسماع ولده. أقصد الملحق. لا لا الملحق قد يكون من تلاميذ ابن الجزري، لأنه يستدل بكلام هو لي من شيخه ويقول وشيخه تلميذ ابن الجزري، أنا ناسي الآن بالضبط، لكن المعلومة أكيد أن هذا الملحق لا علاقة له بالنشر ولا علاقة لابن الجزري به. شيخنا هل يتبع على المنهجية التي كانت في ذاك الوقت في تحليل النشر والجوة المحاولة؟ العمل الموجود الآن والمتأخرين. نعم. لكن هل هي ظاهرة كانت؟ هل كانت ظاهرة؟ هي القضية. بس هل كانت ظاهرة؟ هو يقول تحرير. تحريرات. هل كانت ظاهرة هذه الطريقة؟ لو كانت ظاهرة يصح الدليل. الظاهر لا أقول هل هي ظاهرة يعني هل هناك شخص غير هذا الشخص يعني هل تأليف التحريرات بهذه الطريقة كانت موجودة في ذلك الزمن؟ هو الشيخ يريد أن يستدل بأن هذا الملحق إنه دليل على إنه التحريرات كانت موجودة في ذلك الزمن. هذه فرد، لكن هل هي كانت ظاهرة في ذلك الزمن ولا لا؟ يعني الآن التحريرات بهذه الطريقة ظاهرة موجودة عندنا، ظاهرة ملموسة، يعني كل الشيوخ أو جل الشيوخ يعتمدونها. هل في ذلك الزمن، في هذا الزمن الذي كتب فيه هذا الملحق، هل كانت هذه موجودة؟ هل كانت ظاهرة بحيث أن كل واحد يكتبها؟ ما أعتقد. هي دليل كانت. ها؟ هو دليل على أنه كان هناك منهج. ولو أردتم الوصول النتيجة التي تريدون أو تريداني الوصول إليها لا أوافقكم عليها، هي ليست طريقة ابن الجزري وبس، هذا اللي يهمني. طيب شيخنا كتاب المسألة التبريزية ايش هو؟ يعني هو دخل فيه يعني بعض ما في مشكلة يعني يمكن يعني البناء عليه. أنت ابني زي ما تبغى، لكن لا تقول إنه هذا بناء ابن الجزري. هو كلامه. مين؟ إيش هو؟ هو كلامه. كلام ابن الجزري الذي جعله في النشر فقط. اعتمد زي ما تبغى، بس لا تقول إنه حق ابن الجزري. هذا الإشكالية. اعتمد كلمات أي شيء قرره ابن الجزري أنا معكم فيه. لا نريد التحريرات بعدين. أولاً لا أريد أن أشوش عليكم، لأنكم ربما تكون يعني تدرسون في تحريرات في غير ما أنا أقول، ولهذا المسائل التي ترون أنني أختلف فيها مع شيوخكم لا تثيروها. هو هذا الأصل. عشان لا تشوش عليكم. نقرأ كتاب النشر. بس. أريد أسأل الشيخ في هذه المسائل خارج هذا الدرس. أما العبد الضعيف فينكر، أنا أنكر كثير من التحريرات، فبعد كذا لا تناقشوني. ولا أناقشكم. ما نريد أن نناقش خارج الدرس، لأن هنا الدرس وهذه نعم. أنا أقولها لكم لماذا؟ لأن الحمد لله أنتم شباب الآن وعلى يعني مستقبل أمامكم في التدريس، وهو لا تشوش على الطلاب. الطالب الذي يدرس عند شخص معين وهذا الشخص أنت تعرف أنه من أهل العلم ويختلف عنك في مسائل، لا تثير هذه المسائل. العلم بها شيء والتشويش عليه شيء آخر. فإثارة المسائل الخلافية بين الشيوخ ليست بهذه الطريقة، غير محبب، لأنها تشوش. تفضل الشيخ. فعليكم ما يقوله لكم مشايخ الإقراء في هذا المركز. إذا تأسستم بعد ذلك مرحلة البحث هذا شيء آخر. تفضل سيدي. جزاك الله خير شيخنا. وياك. هل ملعب الجدري قول يقالون هي إسكان ميم الجمعة وفتح التوراة؟ لا هذا تحريرات لما نصلها يتسوى الشيء. الآن احنا نريد الأسئلة تكون الشيخ ما فيهم كلام يمكن. لا أنا أريد الأسئلة تكون في ضوء الدرس، لا تسألوا كل شيء لم يأتي وقته، وإلا نكون احنا ما مش كل ما يتعلق بالنشر ووصلنا إليه في مكانه بإذن الله سنقول فيه ما يدين الله عز وجل. التحريرات، الأسانيد، كل شيء ما فمسألة أن ابن الجزري حرر ما حرر، أنا غير مقتنع أنه حرر، غير من المشايخ مقتنع أنه حرر. بس خلاف أبو الخلاف على العلم مفضول، لكن أنا في رأيي الشيخ اسمح لي أن تكون المسألة في وقتها، لا يأتي الواحد يجمع كل الأسئلة والوقت الآن داهمنا ونحن يبدأ سنختم إن شاء الله. خلاص معك السؤال إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بالكتاب إن شاء الله وحيكون عندكم بإذن الله. السؤال الأخير أحسن الله عليكم شيخ. بالنسبة لابن الجزري رحمه الله في الغاية أو في النشر نسيت أنا أخذت هذه الفائدة منكم من كتاب رسالة الدكتور جزاكم خير. إفادته أحد التلاميذ من أهل اليمن ابن الجزري في الدري أيوة شبه ما علاقتها في نسخ النشر يعني في التعديلات فيما ذكرتم يعني هذه ما وجدتها أول ما يعني وجدتها في نسخة واحدة من نسخ النشر وهي النسخة التي في ذلك الوقت كنت أعتمدها أصل وهي الشرط لها بالنسخة السليمانية فهذا التعديل موجود في المتن يعني ما موجود في الحاشية موجود في متن الرسالة نعم في الصلبة هذا فأنا وضعته في المتن أولا لأن كنت أعتمد هذه النسخة هي الأصل وثانيا كلام الإمام السخاوي لأن الإمام السخاوي قال إنه هذا الطالب نبه ابن الجزري على هذا السهو الذي وقع من ابن الجزري في هذا الموضع وهو سهو ليس خطأ لأن ابن الجزري لما جاء عند الكلام في دري في مكانها ذكرها على الصواب فهو كان المكان الذي لم يذكر المعلومة كلها ذكرها كان في على سبيل التمثيل ولهذا وهذا جعلنا نقول نقطة مهمة أو قاعدة مهمة عند العلماء تنتبهون إليها ذكر المسألة في مظنها هو الأصل يعني لو طبقنا هذه القاعدة على كلام ابن الجزري هنا ابن الجزري كان يتكلم على أنه خلف ما خرج عن الكوفيين عن حمزة والكسائي وشعبة إلا في موضع واحد وهو وحرام على قريته بينما هو خرج في موضعين وحرام على قرية وكلمة دري يعني خرج عن واحد منهم فهو ذكرها هنا لما كان يتكلم في الأسانيد طبعا ذكر هذه الكلمة في مبحث الأسانيد ليس هو مظنها يعني ليس مظن في الأسانيد ليس مظنة لذكر اختلاف القراء لكن لما جاء يتكلم عن اللي عليها في الفرش في سورها في الأنبياء وفي النور كل واحدة ذكرها على الصواب وحتى الذي ذكرها في دري ذكرها على الصواب فلهذا لما نقول في المكان الأول ما نقول أخطأ ابن الجزري هذا ليس خطأ لكن لو أنه لم يذكرها في سورة النور أو ذكرها بطريقة غير صواب هنا نقول ممكن نقول من باب الأدب معه نقول إنه سهى أو غفل بينما هو خطأ لا نحمل، ولهذا العلماء لا بد أن نفهم دائما، نحاول أن نفهم منهجيتهم. فهو هنا ليس هنا ذكرها في محل التمثيل ولم يذكرها في محل في مكانها، فلهذا المسائل العلمية تؤخذ من مضانها. نسأل الله القبول لنا ولكم وللسامعين جميعا. شكرا فضيلة الشيخ على هذا التوضيح والبيان، ونشكركم مرة أخرى على إجابة الدعوة، ونسأل الله أن يكتب خطواتكم في موازين حسناتكم. ونشكر الحاضرين والحاضرات، ونختم بما بدأنا به كلام الله تعالى، حيث يقرأ الطالب عبد الرحمن زاكروف من جمهورية قرغستان، وهو أحد طلاب أوائل المسابقات القرآنية الذين تم استقطابهم في برنامج علمي حافل ولمدة شهر كامل. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا من ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. صدق الله العظيم. شكر خاص لمقال التحبير على هذه الاستضافة وعلى هذه الضيافة، ونسأل الله أن يجزيه الجزاء الأوفى وأن يتقبل منا ومنكم. نلتقي إن شاء الله في مثل هذا اليوم أو في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.